الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز وضع السبحة فوق المصحف؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم لهذا الفعل أصلا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. فإذا كان من يفعل ذلك يقصد به أنه قربى إلى الله عز وجل أو أنها علامة من علامات التعبد لله تبارك وتعالى أو أنها علامة من علامات القرب من الله أو احترام المصحف أو أنها علامة على دين صاحب المصحف أو أنها علامة على ولاية الله والدخول في جملة أحبابه أو أنها علامة على الإسلام وغير ذلك، فإذا جعلناها علامة على شيء شرعي فلا جرم أن هذا من الإحداث في الدين والاختراع فيما فيه، ويدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، واعتقاد استحباب هذا الفعل أو أنه داخل في مسمى الشرع أو أنه يوصف بحكم من أحكام الشرع لا جرم أنه حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هذا إذا كان من يفعل ذلك يقصد به تقرير شيء من الشرع أو إضفاء شيء من الصفات الشرعية على بهذا الفعل. وأما إذا كان قد اعتاد أن يضع السبحة على المصحف مجرد عادة فإن هذا لا ينبغي، لأن المصحف يعلو ولا يعلى عليه، فلا ينبغي أن يوضع شيء على المصحف، لا كتاب ولا ولا ولا خرقة ولا سبحة ولا مسواك ولا يتكأ عليه ولا يقفز من فوقه، لأن هذه الأفعال تتضمن إهانة المصحف، فلا ينبغي أن يعلو على المصحف شيء من الأشياء تعظيما لكلام الله عز وجل. ولكن أكثر من يفعله فيما أظن لا يقصد به أنه عادة، وإنما يقصد به تصويرا أن هذه السبحة داخلة في مسمى الشرع، يعني أنها مشروعة. فالإنسان إذا كان محافظا على كتاب الله عز وجل قراءة وعلى هذه السبحة ذكرا أو على الذكر بالسبحة فإنه من جملة أولياء الله، فأظن أن هذا مقصود الكثير أو الأغلب، أنه علامة على المحافظة على ذكر الله عز وجل وعلى تلاوة كتابه، ويجعلون عنوان كلام الله المصحف وعنوان الذكر السبحة، فيجعلون الذكر السبحة عنوانا على الذكر. ومن المعلوم أن التسبيح بالسبحة ليس هو الأفضل ولا هو الأكمل ولا هو الأكمل، بل عده كثير من أهل العلم بأنه من جملة البدع إذا نوى التعبد لله عز وجل بالتسبيح بها بذاتها، واعتقد أن التسبيح عليها أو التسبيح بها أفضل من عقد التسبيح بالأنامل. فإذا اعتقد الإنسان ذلك فلا جرم أنه يكون ممن ابتدع وأحدث في الدين ما ليس منه، إذ العلماء متفقون فيما أعلم على استحباب عقد التسبيح بالأنامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعتقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وعلى كل حال فالذي أرى أن لا يفعل ذلك وأن لا يقر سدا لذريعة الإحداث في الدين أو إضفاء صفة على أنها من الشرع وهي في ذاتها ليست من الشرع في صدر ولا ورد. والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والله أعلم.